إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الموضوع كما رأيتم وكما قرأتم وكما قدم أخي الكريم: ما خطبكما. هذا جزء من آية في كتاب الله جل وعلا في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الآيات. وسبب الحديث في الموضوع أيها الأخوة يتركز في مقدمة لهذه المحاضرة بالنقاط التالية: أولا، هذا المهرجان هو عن القراءة للجميع. ما علاقة هذه المحاضرة بهذا المهرجان؟ سترون بإذن الله من خلال هذه الوقفات التي سأقفها مع هذه الآيات كم نحن نقرأ كتاب الله جل وعلا، ولكننا قد نمر بالآية والآيات دون أن نقف مع دلالاتها. وكما قلت، الوقفات التي سأقفها هي التي تبين ذلك بإذن الله. إن القراءة، عندما نقول إن القراءة للجميع، وأعظم القراءة هي قراءة كتاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في أول آية أنزلت: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما المراد بالقراءة؟ هل هو مجرد الأحرف دون تبصر بالمعاني ودلالاتها وآثارها؟ ما فائدة قراءة لا ترتبط بالمعنى والتدبر والتأمل؟ سيتضح إذن بإذن الله علاقة هذا الموضوع بعنوان المهرجان: كيف تكون القراءة الصحيحة ليس فقط لكتاب فلان أو فلان، وإنما لكتاب الله جل وعلا. ثانيا، إخوة الكرام، أنزل القرآن من أجل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في بلادنا والحمد لله انتشر حفظ القرآن الكريم، وأصبح الملتحقون بجماعات تحفيظ القرآن رجالا ونساء يعدون بمئات الآلاف إن لم يكن في خانة الملايين. وهذا ولا شك فخر وأجر وشرف نفخر به. ولكن ماذا بعد القراءة؟ ماذا بعد الحفظ؟ ماذا بعد التجويد؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ هل تعلمون أخوة الكرام أنه من خلال التدبر نستطيع أن نعالج المشكلات الخاصة، المشكلات النفسية، المشكلات البيتية، المشكلات الاجتماعية، أن تعالج مشكلات الأمة من خلال التدبر؟ لو قيل لنا ما معنى قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سينصرف الذهن عند كثير من الناس أن هجر القرآن هو هجر التلاوة. ولا شك أن هجر التلاوة من أعظم أنواع الهجر، ولكن هناك أنواع أخرى من الهجر كما ذكرها ابن القيم رحمه الله، منها هجر التلاوة، هجر العمل بالقرآن، هجر التحاكم بالقرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن، هجر التدبر للقرآن، كلها أنواع من الهجر. الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن قد هجر القرآن، يدخل في قوله تعالى يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الذي يقرأ القرآن ولا يحكم كتاب الله ولا يتحاكم إليه هجر القرآن. الذي لا يستشفي بالقرآن هجر القرآن. مرة أخرى، لا تتصوروا أن الاستشفاء بالقرآن هو فقط من خلال الرقية الشرعية، هذا معروف عند الرجال والنساء الكبار الصغار، إذا مرض أحد قالوا نذهب به لأحد طلاب العلم أو لأحد الأخيار من أجل أن نرقيه، هذا معروف وهي رقية شرعية كما ثبت في الحديث الصحيح. لكن يا أخوتي الكرام، هناك علاج من خلال القرآن بالتدبر، يستشفى بالقرآن من خلال التدبر، تعالج الأمراض الحسية وتعالج الأمراض المعنوية، تعالج المشكلات البيتية، كلها من خلال التدبر. هذه المدرسة مدرسة التدبر، مع كل أسف كثير من الناس هجرها. فقط تقف تتدبر مع آية من كتاب الله جل وعلا، ومن خلال هذا التدبر توفق بإذن الله لمعالجة ما ينتابك من مرض حسي أو معنوي. مثال يبين، الأمثلة تبين المراد، وليس هذا موضوع المحاضرة اليوم، هذه مقدمة للمحاضرة. يقول الله جل وعلا عن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقف أحد طلاب العلم مع هذه الآية، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ما قال فنجيناه من الغم، لأنه قال عن نوح قال فاستجبنا له فنجيناه وأهله، وقال عن أيوب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، لكن قال عن يونس فاستجبنا له ونجيناه من الغم بالواو. انظروا كيف التدبر. لماذا؟ لأن يونس عليه السلام كان أمامه مشكلتان، مشكلة وجوده في بطن الحوت، ومشكلة أعظم وهو أنه في هم وغم لأنه ذهب من قومه قبل أن يأمره الله جل وعلا بذلك. فقال الله جل وعلا فاستجبنا له، أي فأخرجناه من بطن الحوت ونجيناه من الغم الذي في صدره وفي نفسه. ولذلك هذه الآية من دعاء الكرب، إذا أصيب أحد بكرب بمحنة من المحن فعليه بهذه الآية أن يقرأها بتدبر وإمعان، يزول ما في نفسه ويزول الغم الذي أصابه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. امرأة يوم من الأيام، هذه القصة لها قرابة 40 سنة يا أخوة، تزوجت المرأة شابة وكانت تسمع عن الزواج ومكانة الزواج إلى آخره. لما جاءت إلى بيت زوجها فوجئت بالزوج شديد قاسي، فبعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة قالت أنا ما تزوجت، وكانت ابنة مدللة في بيت أهلها، قالت ما تزوجت من أجل أن أشقى، بيت أهلي أفضل لي. فلما ذهب زوجها يصلي المغرب، وكانت الحياة بسيطة في ذلك الوقت، أخذت ملابسها وذهبت إلى أهلها. وفي طريقها إلى أهلها وقت صلاة المغرب مرت عند أحد كبار المشايخ، وأحد كبار مشايخنا المعروفين توفي رحمه الله قبل سنوات قريبة، فإذا هو يقرأ في صلاة المغرب بسورة البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فوقفت قالت ربنا وخالقنا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكبد ملازم للإنسان، إذن إذا كان لا بد من الكبد والشقاء والعنت فليكن في بيت زوجي أولى من أن أكون مطلقة في بيت أهلي. فرجعت إلى بيت زوجها وهي الآن أم أولاده. فقط من خلال تدبر آية واحدة حلت مشكلتها. فالتدبر أيها الأخوة يعطي حصانة. في قوله تعالى في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثبت عندي عدد والله من الأشخاص بعضهم لا يعرف بعضا، كلهم نجوا من عدوهم من خلال تدبر هذه الآية. يقول أحد هؤلاء الأشخاص: كنت في دولة عربية فبلغني، وهو رجل طيب أعرف الرجل ولا أزكي على الله وفي خير، يقول قيل لي أن هناك من أمامك يريدون أن يقبضوا عليك. يقول: أنا أردت أن أذهب يمين أو شمال ما استطعت، ما أعرف البلد، فماذا أفعل؟ يقول: قلت معي القرآن. يقول: فلما أقبلنا على المكان الذي قيل لي بدأت أقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بقوة. يقول: يخرج الشخص المسؤول ويطلب الجوازات من الموجودين وإثباتات الشخصية. يقول: لما مر من عندي قال: هذا لا نريد منه شيء وهو المطلوب، ثم تجاوزوا. يقول: لما تجاوزنا قالوا: بقيت النقطة الأخرى. قلت: عين الله. يقول: لما وصلنا إليها يقول: جاءت ريح شديدة. بدأ يكرر الآية شديدة، فتركوا النقطة ودخلوا داخل المركز وتعبر. يقال: موافقة؟ لا. الإمام القرطبي كان يمشي يوم من الأيام في طريقه، ومن هو الإمام القرطبي؟ قيل له: إن عدوك أمامك يريدون أن يبطشوا بك. ما التفت إليه. فلما قرب من عندهم فبدأ يكرر قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ويكررها. فلما قرب منهم قالوا: شيطان شيطان، وهربوا. القرآن حماية، القرآن شفاء، القرآن أمن، لكن متى؟ من خلال التدبر. أن يواطئ اللسان القلب أو القلب اللسان، وبصدق وإيمان سيرى الإنسان عجبا. ولو جلست أحدثكم عن هذه القضية، عن قضية تدبر القرآن وكيف يكون، لأخذت محاضرة مستقلة. هذا هو المراد، القراءة للجميع، أن تقرأ وأنت تفهم ماذا تقرأ. ليست العبرة أن تقرأ 10 كتب أو 20 كتابا، وليست العبرة أن تختم القرآن كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: يأتي قوم هم آخرهم آخر السورة. لا، يقول بعضهم: لأن أقوم بسورة الزلزلة في ليلة والقارعة أحب إلي من أن أختم القرآن. محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر يبقى الليل كله يكرر آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة. أي واحد منكم يسأل نفسه: هل في واحد منكم قام ساعة فقط يكرر آية واحدة؟ والله من فعل منكم هذا فهنيئا له. يقوم الليل ساعة كاملة يكرر آية. محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا وقدوتنا وإمامنا، يقوم الليل كله يكرر آية واحدة. كما في حديث أبي ذر قال: يركع بها ويسجد ويقوم. هذا هو التدبر، بهذا ينتفع العبد، بهذا يوفق الإنسان. إذن الحديث عن التدبر حديث له مجال آخر، وسبق أن تحدثت في هذا المجال في أكثر من مناسبة، ولعله يأتي بإذن الله وقت أتحدث فيه في محاضرة. لكن أختم بقصة مؤثرة. قبل 25 سنة كنت مسؤولا عن مركز الطائف العلمي التابع لجامعة الإمام، فوجهت دعوة للدكتور إسامة الراضي مدير مستشفى الصحة النفسية في الطائف، مستشفى شهر. وفيما أعلم في ذلك الوقت ما كان يوجد مستشفى كامل للصحة النفسية إلا مستشفى شهر. فألقى محاضرة رائعة أذكر منها كلمتين فيما يتعلق بموضوعنا. قال: في مستشفى الصحة النفسية في الطائف جاءنا من كل الأجناس، رجال، نساء، كبار، صغار، أغنياء، فقراء، وجهاء، كلهم جاءونا إلا صنف واحد ما جاءنا أبد، ما دخل المستشفى من هذا الصنف واحد، شعبت الأعناق، كل يقول من هو هذا الصنف؟ من هو يا دكتور خلال إدارة المستشفى أكثر من 20 سنة؟ هذا الصنف يقول ما جاءنا أبدا. قال هم أهل القرآن، ما جاءنا أحد، حتى عبر بعبارة أذكرة جميلة، قال ما جاءنا مطوع، أهل القرآن ما جونا. ثم عقب بتعقيب أجمل من هذا التعقيب، قال ولماذا يأتوننا أهل القرآن ونحن في مستشفى إذا عجزنا أن نعالج المريض عندنا سواء كان مريضا نفسيا أو مجنونا بالأدوية التي عندنا ذهبنا به لأهل القرآن فشفي بإذن الله على أيديهم. هذا هو القرآن يا أخوان. لكن لماذا لا يؤثر القرآن في حياتنا؟ لأننا لا نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عدم استخدام العقل، عدم استخدام القلب، عدم استخدام الفكر أثناء قراءة القرآن. من هنا جئت أحدثكم هذا اليوم في هذه المحاضرة ما خطبكما، وهي وقته في سورة القصص مع قصة موسى عليه السلام مع المرأتين، وأيضا من أسباب اختيار الموضوع ما يراد للمرأة المسلمة الآن من هجمة شرسة يراد لها أن تغرب، أن تخرج من بيتها ومن عفافها ومن طهرها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الآن حملة عالمية تستهدف المرأة المسلمة، يريدون أن يخرجوها من عفافها من بيتها بأساليب ووسائل ومحاولات لا تخفى على أمثالكم. والعجيب أنهم أحيانا يستدلون ببعض الآيات يحسبون أنها معهم في الاستدلال على باطلهم، وكلا وحاشا أن يكون القرآن دليلا على الباطل. ولكن كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله قال أو قال إن عامة ما يحتج به أهل الباطل دليلا على باطلهم هو حجة عليهم لا لهم. دعونا نقف مع هذه الآيات في قصة الطهر والعفاف من خلال سورة القصص، وسميتها مظاهر العفة في قصة المرأتين مع موسى عليه السلام، وأريد وفي الوقت الذي أحاول أن نقف هذه الوقفات كل منكم يسأل نفسه، وأكاد أجزم أن كل من استمع لهذه المحاضرة قد قرأ سورة القصص، حتى أبناؤنا ما شاء الله هؤلاء الصغار أكثرهم يحفظ سورة القصص. الأخوات اللاتي الآن، وقد سرني أن هناك عدد من الأخوات الآن استمعنا هذه الكلمة قد قرأنا سورة القصص وقرأنا هذه الآيات فيها، هل نحن خلال قراءتنا لهذه الآيات فعلا وقفنا، لا أقول مع كل الدروس والعبر التي سأذكرها ولو مع 20%، إن كنت فعلا يا أخي الكريم من خلال قراءتك لسورة القصص ولهاتين الآيتين وقفت مع بعض هذه الدروس وهذه العبر فهنيئا لك والله أغبطك على ذلك، وإن كنت لا ستفاجأ بما سأذكر وقد قرأت السورة عدة مرات، فأعد النظر في نفسك وفي قراءتك لكتاب الله جل وعلا حتى لا يكون القرآن حجة علينا يوم القيامة نقرأه ولا نتدبر معانيه. أخوتي الكرام، أقول من خلال هذا الأمر مظاهر العفة في هذه الآيات، يقول الله جل وعلا عن موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآية أول دليل على مظاهر العفة أن موسى استنكر وجود هاتين المرأتين مع الرجال، فأن وجود النساء مع الرجال أمر غريب وغير طبيعي. فلذلك جاء السؤال ما خطبكما؟ ولو كان أمرا معتادا ما استنكر. هذا الملحظ الأول. إذن الأصل هو أن يخرج الرجال للرعي، والدليل على ذلك أن مجموعة هؤلاء الرعاة مع كثرتهم لم يوجد معهم من النساء إلا هاتين المرأتين. طيب، إذا لابد أن الخروج خلاف الصحيح وخلاف الأصل، ولذلك جاء السؤال ما خطبكما؟ اثنين، لاحظوا، هل اختلطتا مع الرجال؟ لا، وجد من دونهم امرأتين تلودان بعيدتان عن الرجال. فالأصل أن المرأة إذا خرجت لحاجة وفيه رجال أن تبتعد عنهم وأن لا تختلط بهم. ثالثا، سأختصر الدروس لأهميتها وكثرتها، والحر تكفيه الإشارة، وأنتم أحرار رجالا ونساء. ثم قال وجد من دونهم امرأتين، يعني مسافة بعيدة، في مسافة بين الرجال والنساء، تذودان الغنم. لماذا تذودان؟ لأنها لو ذهبت إحدى الغنم ودخلت في غنم الرعاة اضطرت إحداهما لأن تذهب وتختلط مع الرجال، فهما يذودان الغنم، لأن اختلاط الغنم يؤدي لاختلاط الرجال بالنساء، فهم يمنعون أي وسيلة للاختلاط. فهاتان المرأتان تقطعان أي وسيلة تؤدي للاختلاط، تذودان. ثم العجب أيها الأخوة أنه مع طول هذه القصة ومع ما فيها من تفاصيل، لم يتحدث موسى عليه السلام مع هاتين الفتاتين إلا بعنوان المحاضرة الذي ذكر، ما خطبكما؟ ما قال من أنتما ومن أين جئتما وما شأنكما ولماذا وكيف، وأبدا أبدا لم يتكلم بهاتين الكلمتين. ما خطبكم؟ والله إنه أمر عجيب. أوجه عناية أخوة الكرام وأخص طلاب العلم إذا تحدثوا مع النساء أن يقتصروا على الحد الضروري للكلام ولا يتوسعوا فيه. فموسى عليه السلام لم يكثر الأسئلة، لم يسألهما غير ذلك، بل حتى لما سقالهما لم يقل لهما أي شيء بعد ذلك. ما خطبكم فقط. نجد من أول القصة إلى آخرها بما يتعلق بالمرأتين ما لم يتحدث معهما إلا بهذه الكلمة، هذا وهو موسى عليه السلام. ما بالنا نتوسع بالحديث مع النساء؟ ولا إذا كان يقال للطاهرات العفيفات لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فما بالك اليوم مع الهاتف وغيره تسأل امرأة سؤال يمكن الإجابة بكلمة قد يتحدث الشخص مستقبلا. الأخت يمكن أن تسأل سؤال يكتفي به بكلمتين أو ثلاث تجلس تتحدث 5 أو 10 دقائق. ولذلك تأتي أيضا ويأتي عفة المرأتين، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لم يتحدث معه إلا في هذا الجانب ما عدا ما سيأتي بعد قليل. قالتا، لاحظوا قالتا، تأملوا كلمة قالتا. هل تصورون كل أن الاثنتين تحدثتا في وقت واحد؟ لا، المتحدثة واحدة، يعني أن الواحدة تكفي عن الثنتين، بعكس بعض أخواتنا هداهن الله يتحدث 3 في وقت واحد. لا يا أخوات الكريمات، يكفي واحدة وتنوب عن الجميع. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أجابت إجابة كاملة شافية حتى لم يسأل موسى عليه السلام بعد ذلك. لكن تأملوا أيضا مع هذه الآيات، فمع اختصار الكلام ومع شموله، قالتا ما يلي؟ أولا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما قالتا لن نسقي حتى يصدر الرعاء. خذ الأدلة، خذ الاعتبار، خذ التدبر. 1، أن هذا هو منهجنا وديدننا دائما، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وليس هذا اليوم فقط، يعني لا يمكن أن نختلط بالرجال بأي حال من الأحوال. 2، حتى يصدر الرعاء، يعني حتى، ما قالوا حتى يخف الزحام أو حتى يخف الرعاة، يعني حتى ما يبقى راعي، حتى لو يؤدي إلى الاختلاط بالرجال. ثم العجب، وأبونا شيخ كبير، كيف؟ يعني خالتها يعني أن الأصل أننا ما نخرج، الأصل أن نبقى في البيت، لكن ماذا نفعل وأبونا شيخ كبير؟ الضرورة هي التي أخرجتنا. والعجيب أن فيه سؤال وجواب آخر، فهما أيضا يقولان في معنى هذه الآية وأبونا شيخ كبير، في الوقت الذي يقول لو أن والدنا كان صحيحا أو عندما كان شابا ونشيطا كان هو الذي يخرج، وما كنا نخرج نحن، ولكن ما حيلتنا؟ وفيه جواب آخر أنه ليس لهم أخوة ذكور، لأنه لا يليق أن يكون لهن أخوة ذكور ويبقون في البيت وأبوهم هم الذي يخرج. فكلمة أبونا شيخ كبير دليل على أنه عدم وجود ذكور، لأن الأصل أن يخرج الذكور مع الرجال، الرجال مع الرجال، لا الرجال مع النساء والنساء مع الرجال. كلمات محدودة ولكن عميقة جدا من خلال التدبر والتأمل. إذن أيها الأحبة، ثم يأتي أن موسى عليه السلام بعد أن سقى لهما، هل قال لهما ماذا تريدان؟ أبدا. هل قالت له شكرا؟ لا، ما في كلام لا من موسى ولا من النساء. يعني لا نتصور أن هاتين الفتاتين من الجحود والنكران أن لا يدعوان له، لا يدعوان له بظهر الغيب لكن لا يتكلمان أمامه. وموسى ما عرض مهمة أخرى حتى لا تفهم فهما آخر، مباشرة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، تولى مسرع قطعا للريبة مع وجود الرجال. هذا دليل أيضا آخر على هذا المعنى. ثم إن موسى يا أخوان في هذا عليه السلام في تلك الفترة كان محتاج، كان في ظرف صعب، كان غريب. هل طلب منهما أجرا؟ هل طلب منهما واحدة من الغنم؟ دليل على عفته وكرمه وعزة نفسه، وهذا هو المنهج الصحيح. ثم تولى إلى الظل، أي أخذ بالسبب ثم دعا الله جل وعلا. يا ليتنا أيها الأحبة عندما نصاب بأي أمر من الأمور في محبية أو دينية، في بلاء خاص أو عام، نأخذ بالسبب ثم نتوجه إلى الله جل وعلا وهو من أعظم الأسباب. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أزلت إلي من خير فقير، فعمل بالسبب أولا ثم دعا وهو سبب أيضا عظيم. وهذه بالمناسبة مسألة اسمحوا لي ولو وقفت وقفة يسيرة حولها وخارج عن الموضوع لكن مهمة. من خلال تدبر القرآن يلحظ أمر عجيب نغفل عنه كثيرا نحن، ما هو؟ أن المؤمن لا بد أن يأخذ بالسبب ولو كان سببا يسيرا غير مؤثر في واقع الحال، لكن لا بد أن تأخذ بالسبب. خذوا الأمثلة، من الأمثلة أن موسى لما استسقى لقومه عليه السلام ماذا قال الله جل وعلا؟ وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق. هل تتصورون أن ضرب الحجر هو الذي فلق هذا الأمر؟ لكنه سبب. لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال الله جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. وهناك عفوا أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجست، وفي الآية الأخرى فانفجرت. يعني أنك لا بد أن تعمل السبب ولو هو يسير، ولو كان يسيرا، والله جل وعلا يبارك في السبب. فهنا موسى عليه السلام أخذ بالسبب، ذهب إلى الظل، لكن بقي محتاج، بقي فقير، بقي غريب، فقال هذا الدعاء العظيم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم ماذا حدث بعد ذلك أيها الأحبة؟ نجد من هذه الاستنباطات ذهبت الفتاتان إلى أبيهما. ما الذي حدث بعد ذلك؟ جاءت واحدة فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وهنا أرجو من أخوات الكريمات أن ينتبهن لما أريد. لماذا ما جاءت الثنتان؟ لماذا جاءت واحدة؟ لأنه في رعي الغنم، الغنم تحتاج إلى اثنتين، ما تكفي واحدة لرعي الغنم، واحدة تقود الغنم واحدة تذود الغنم، ويتعاون. أما في نقل الخبر لموسى يكفي واحدة، بمعنى أن الأصل ألا تخرج المرأة إلا بقدر الحاجة، ففي رعي الغنم خرجت اثنتان. أما في نقل الخبر لموسى إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا، يكفي واحدة لنقل الخبر، فلم تأتي الثنتان جميعا. أخواتي الكريمات، وكذلك الحديث للأخوة الكرام، واقع كثير من أخواتنا خلاف هذا الأمر تماما. إذا أرادت واحدة من الأخوات أن تنزل إلى السوق، بدأت تتصل بقريباتها وجاراتها وزميلاتها، فيخرج فريق كامل من أجل حاجة واحدة أحيانا. ثم إذا أرادت تخرج الثانية أخرجت الفريق نفسه. هذا خطأ. قد تقول بعض الأخوات هذا باب درء الفتنة، لو كان كذلك لكفى واحدة، أو يخرج معها زوجها أو ابنها. تقول لإحدى الأخوات قبل أيام، قالت: نعم أنا ما أخرج بزوجي، أخرج مع أخواتي، أخاف على زوجي من الفتنة. قلت: ما شاء الله عليك، أنت ما تخافين من الفتنة؟ يعني خافت على زوجك من الفتنة ولا تخافين على نفسك؟ وفيه الذئاب البشرية بالأسواق الآن، هذا منطق أعوج. لا، ما هو هذا خوفك، خوفك من شيء آخر. لا، أنداس يهابون من المرأة التي معها رجل ولو كان والله معها طفل، أكثر مما يهابون من امرأتين أو ثلاث أو أربعة. واسألوا الهيئات عن هذه الحقيقة. إذن لما كانت الحاجة لخروج للغنم خرجت اثنتان، ولكن الحاجة لنقل الخبر ودعوة موتى خرجت واحدة. طبعا المسافة قصيرة، والدليل على ذلك أن جاءت بحرف الفاء، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما، ما قال ثم جاءت إحداهما، والفاء تقتضي التعقيب والترتيب، أي أنها المسافة قصيرة والطريق آمن وليس هناك خوف فتنة، فخرجت المرأة. ثم انظروا إلى هذا الأسلوب البليغ، الأسلوب العجيب. لما جاءته المرأة ماذا قالت له؟ هل قالت: تفضل معي؟ مشكلة العبارة هذه لو قيلت مزعجة، هذه مثيرة للفتنة. مباشرة بدأت: إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا. ترى ما أنا اللي أدعوك، الذي يدعوك هو والدي، هو أبي. وهذا أقوى لقطع دابر الفتنة. نعم، إنه والله أسلوب جميل. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ما قال تهرول، ما قال مسرعة، على استحياء، ما قال على حياء، لأن الألف والسين تدل على قمة الحياء وشدة الحياء. فهل أخواتنا يفعلن ذلك؟ نعم، أقول نعم، إن كثيرا من أخواتنا جزاهن الله خير يفعلن ذلك، يمشين على استحياء. لكن بقية كثير من النساء، الآن قبل قليل نزلنا في المطار، وعندما أردنا أن ندخل الباب لمطار جدة، في واحدة هداها الله متزينة ليس معها محرم، راكبة بالطائرة وحدها، اضطر الرجال هم الذين يبتعدون حتى تدخل. بجرأة اقتحمت الرجال، فما كان أمامنا إلا أن نلصق بالجدار نحن، هروبا من الفتنة مع كل أسف. هذا واقع مؤلم الآن. بينما هذه تمشي على استحياء، ما قال على حياء، قمة الحياء ونهاية الحياء. حتى ذكر المفسرون كلاما لم يثبت بنص، لكنه يدل عليه سياق الآية، أنها كانت تمشي أمامه لتدله على بيت أهلها لأنه غريب، فكانت الريح تحرك ثوبها فيرى أطراف قدميها. الله المستعان، أطراف قدميها. وانظر إلى الأزياء الجديدة، ثياب مشقوقة إلى النص، إلى الركبة، إلى تعدى الركبة، أحوال. فقال لها موسى: امشي خلفي حتى لا يرى أطراف قدميها، وأنا سأستمر في طريقي، فإن أردت أن أذهب يمينا فرمي حجرا إلى اليمين، وإن أردت بدون تتكلمين، وإن أردت أن أنصرف يسارا فرمي حجرا إلى اليسار، حتى وصلت إلى بيت أهلها. ما نطقت بكلمة معه، حتى موسى لاحظوا ما تكلم معه. لما قالت له: إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا، ما قال: لا ما أحتاج، ما يلزم، ما يريد، لم يتكلم موسى مع المرأة أبدا. ثم يأتي العجب، فلما جاءه وقص عليه القصص، سبحان الله، المرأة من أول ما بدأت القصة مع المرأتين إلى أن وصل إلى أبيهما مع ما في ذلك من السقي والذهاب والمجيء، ما فيه إلا كلمة واحدة: ما خطبكما، فقط. لكن لما جاء لأبيهما ما قال قص عليه القصة، القصص، خذ راحتك في الحديث مع الرجل، الحديث الرجل مع الرجل، خذ راحتك. فبدأ يرسل له قصص، قصصه مع فرعون وعندما جاء وعندما ذهب، بينما لم يتكلم مع المرأتين إلا بكلمة واحدة: ما خطبكما. هل هذا يحدث؟ أخشى أن البعض يحدث العكس. نعم، ويحدث بناء. لا نتساهل يا أخوان في الحديث مع المرأة. يقول بشار: يا قومي إذني لبعض الحي عاشقة، والإذن تعشق قبل العين أحيانا. صوت المرأة قد يكون فتنة أعظم من صورتها، وهذا أمر لا ينكر. فلذلك احتاط موسى عليه السلام واحتاطت الفتاتان، فلم تتكلم عن موسى إلا قدر الحاجة والضرورة. فهي رسالة لأخواتنا، إذا تكلمنا مع الغريب، مع الأجنبي، مع البائع، مع الشيخ، الحد الأقل، سواء من الشيخ نفسه أو من البائع نفسه أو من الأخت نفسها. أما إذا تكلم مع محارمها أو تكلم الرجل مع الرجل فليتكلم كما شاء. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. إذن أيها الأخوة، هذه بعض الوقفات، ولا نزال في هذه الوقفات العجيبة في هذا الأمر، في تدبر القرآن. نجد أيضا بدأ الآن، قالت إحداهما: يا أبت استأجره. لا يلزم من هذا القول أن موسى سمع ذلك. هل تتصورون أن المرأة عندما قالت ذلك من أجل ترتاح تنام؟ لا، لأنها تعرف أن خروجها كان هو الاستثناء، أن خروجها هي وأختها كان ضرورة. لما كان أصبح أبوهما شيخا كبيرا، فكأنها تقول: يا أبي يا أبي يا أبي، خروجنا ليس هو الطبيعي، أنت الذي كنت تخرج بالغنم، ولكن لما كبرت اضطرت أنا وأختي أن نخرج. الحمد لله الآن جاء من يقوم بالمهمة، دعنا حتى لا نخرج على خلاف الأصل، يخرج الرجل مع الرجال. يا أبت استأجره، ما قالت هذا من أجل أن ينام أو يتكاسل، كلا وحاشا، سياق القصة يرد ذلك، إنما ليرجع إلى الأصل، وأن الأصل هو القرار في البيت وعدم الخروج إلا لحاجة أو ضرورة. ثم انظروا ذكاء هذه الفتاة، هي لا تعلم أن موسى هذا الذي اختاره الله لرسالته، ما تعرف من هو. إن خير من استأجرت القوي الأمين، ما شاء الله، والله ذكاء، فتنة. من خلال موقف واحد عرفت أنه قوي أمين. كيف عرفت أنه قوي؟ لأنه استطاع وحده أن يسقي الغنم ويتغلب على الرعاة ويزاحم الرعاة ويسقي وحده، فهو قوي أمين، لعدم تكلمه بما لا حاجة إليه في قصتها معه. لما ذهبت تستدعيه لم يحاول أن يقول كلمة وحاشاه من أتفه، هو أمين. وهذان الشرطان أيها الأخوة، سبحان الله، شرطان عجيبان، لا بد منهما، القوة والأمانة لا بد منهما في كل شيء. ولذلك يقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه نعم لقوي أمين. هذان الشرطان هما شرطا الولاية في القرآن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية. طبقوا هذين الشرطين على كثير ممن يتولى مسؤولية الأمة، هل ينطبقان عليه أو لا؟ هناك من يتولى هذا الأمر، هو الذي يريد إفساد النساء، هو الذي يريد تغريب النساء، هو الذي يريد إخراج المرأة من بيتها. بينما هنا عرفت أنه القوي الأمين، هذان شرطان لا بد من توافرهما في أي مسؤول كان، مسؤولية كبيرة أو مسؤولية صغيرة، مدير المدرسة، مسؤول الشركة، الأمير، الوزير، الصغير، الكبير، لا بد من هذين الشرطين، لأنه متكرر في القرآن كله، كما ذكرت لكم في قصة يوسف وقصة سليمان عليه السلام وقصة موسى عليه السلام، القوة والأمانة. إذا اختل أحد هذين الشرطين فليس المسؤول جديرا بمسؤوليته. إذا كان دينه ضعيفا، إذا كان منهج الغرب هو الذي يسيطر على فكره هذا ليس بأمين، لا، فلا بد من شرط القوة والأمانة. أيضا نجد هنا بعد ذلك أيها الأخوة مسألة، وليسمح لي الآباء وكذلك الأمهات والأخوة والأخوات، لو قلت لبعض الأخوان هل عندك بعض البنات لم يتزوج؟ قال والله هناك عندها بلغت 30 لم تتزوج. قلت له يا أخي الكريم، هل عرضت ابنتك على طالب علم أو على رجل صالح أو على رجل تثق في دينه وأمانته؟ قال أعوذ بالله، أحرج على بنتي؟ عيب. من قال لك عيب؟ يا أخي هذا الرجل صاحب مدين الذي أثنى الله عليه، نعم، لما قالت ابنته يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لاحظتم كيف؟ هو الذي بادر. كم سألت بعض الآباء الذين عندهم بنات لم يتزوجن وبلغن 30، بل أعرف بعضهم بنات 35، وأسأل الأب هل عرضت ابنتك على من ترتاح له؟ قال والله صعب عرض بنتي. سبحان، لماذا صعب؟ وعمر رضي الله عنه يعرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، ولكنهما اعتذرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بهما. بل إن المرأة تأتي وتعرض نفسها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عيب. بعض لفظ العيب عندنا خاطئ. لو أن الرجل إذا كانت عنده ابنه وبلغت مبلغ النكاح يكلم فلان ويكلم فلان ويكلم بعض أقاربه، ترزق بإذن الله. وهذا أمر الذين طبقوه الآن وجربوه، والله بعضهم عندهم بنات ما شاء الله ما مكذا أشهر إلا انتهت بناته، وللرجال أكثر. قد لا يلزم أنت أن تعرض على الشخص، لكن تعال وقل لي أخي الكريم ممكن تعرض على فلان ابنتي، يكون وثيق. أنا أعرف بعض الأمهات يتصلن ببعض المشايخ وتقول عندي بنت، ألا تعرفون من يناسب لها؟ لا مانع من ذلك، مجرد أنه عرف أنه قوي أمين عرض عليه. وهنيئا له. من هو هذا؟ هذا موسى عليه السلام، أصبح من أولي العزم من الرسل. ثم لاحظوا عرضها عليه وهو لا يملك شيء. بعض الإخوان يقول إذا خطبت وقبلوا مني قال عندك وظيفة؟ قلت والله إلى الآن أنا متخرج من الجامعة ما عندي وظيفة. قال والله نعتذر، لكن يمكن يأتيهم شخص ويقول عندك عمل؟ يقول نعم عندي عمل. أين تشتغل؟ في البنك الربوي الفلاني. ما في مشكلة، يهديها الله بعدين إن شاء الله، ما عنده مشكلة يعمل في البنك الربوي. الآن هذا ما يملك شيء، معدم موسى عليه السلام، ويزوجه، والأعجب من ذلك يزوجه بالتقسيط. أنتم تعرفون أحد يزوج بالتقسيط يا أخوان؟ أنا أعرف السيارات بالتقسيط والبيوت بالتقسيط، أشغلونا في هذا التقسيط الذي أخذ أموال الناس. تزويج بالتقسيط؟ نعم، 8 حجج، 8 سنوات بدون مقدم، بعض ما في مقدم، ومن كسب يده، ما في غرب. سبحان الله، أين الفقه عندنا؟ هل يمكن بعض الناس لو جاءوا قادر يتزوج قال يا بني لا تذهب تكلف نفسك تشتري وتقترض تشتري سيارة وتثقل نفسك؟ لا أبدا. كم تتزوجها؟ 30,000 40,000؟ كم عندك؟ عندي 2,000. ما في معنى، عطنا 2,000 وكل ما جاء مبلغ عطوه البنت. هل تسمعون؟ نعم، يوجد أخيار والحمد لله، نوجد من يدفعون المهر لكنهم قلة. أما في التقسيط فهذا لا أعرفه. وأيضا عمل، بحث له عن فرصة عمل، ما قال رح بحث عن عمل يسدد لنا. هذه معاني عظيمة جدا في هذه السورة أيها الأخوة، ولهذا نحتاج أيها الأحبة إلى هذه المعاني من أجل أن نصل إلى مرادنا وأن نصل إلى تحصين بناتنا. وأخيرا في هذه الوقفات ثم آتي بعد ذلك لوقفة أخرى لما قضى المدة. أولا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، ما قال امشوا معي، المصل الأصل أن المرأة ما تأتي إلا لضرورة، فأبقاهم وذهب وحده إلى النور، أبقاهم في الظلام حتى لا تنكشف المرأة للأجانب ولغيرها. هذه المعاني السريعة أختم هذه الفوائد ثم سأنتقل إلى فوائد أخرى بالوقت المحدد لمعنى آخر. ما هو؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع، فادعو الله أن يشفيني. تصاب بالصرع، الصرع نوع من الجنون كما تعلمون، لكنه ليس جنونا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها خيار: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الآن عرض مغري. قالت: أصبر يا رسول الله، لكن عندها شيء مهم جدا. ما هو؟ قالت: إني إذا صرعت يا رسول الله تكشفت، ادعو الله ألا أتكشف. امرأة تصرع وهمها ليس الصرع الآن، همها أنها تتكشف وهي معذورة شرعا. ماذا نقول عن بعض بنات المسلمين هداهن الله التي تتكشف طوعا واختيارا وهو في كامل صحتها وعقلها وعافيتها؟ تلبس من اللباس ما يكون فاضحا أشد من التكشف، بينما هذه المرأة التي تصرع وهي معذورة، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصبرين ولا تجنك، قالت: أصبر لكن في أمر ما أستطيع أصبر عليه. ما هو؟ ليس الصرع، أن أتكشف، ادعو الله أن لا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها حتى إذا صرعت لا تتكشف. معاني عميقة أيها الأخوة الكرام. معنا في الدقائق الباقية، لأننا كما وعدكم الشيخ سيكون لنا بعد العشاء إن شاء الله موعد آخر في موضوع آخر سأشير إليه في نهاية هذه المحاضرة، بعض الأحكام الشرعية تفيدنا في قصة المرأتين. نقول: نعم، يجوز المرأة جواز خروج المرأة عند الحاجة أو الضرورة بشرط أمن الفتنة. فهاتان الفتاتان خرجتا للحاجتهما إلى ذلك، وأبونا شيخ كبير، مع أمن الفتنة. نعم، أن المرأة يجوز أن تحادث الرجال وليس صوت المرأة عورة، هذا في خلاف بين العلماء هل صوت المرأة عورة أو لا. الصحيح أن صوت المرأة إذا لم يكن فيه فتنة فليس بعورة، أما إذا فيه فتنة فلا يجوز درءا للفتنة. وإذا تكلمت المرأة أن تخفض صوتها ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولكن تكلم قدر الحاجة لا تزيد ولا تنقص. أيضا قلنا أيضا جواز التقصيد الصداق، المهر يجوز أن يكون مقصدا ولا يكون دفعة واحدة كما يحدث الآن. أن شرط الولاية القوة والأمانة، أن أمر النكاح للولي. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمير. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. فهو الذي زوج ابنته، ولا يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي. هل يجوز أن تتزوج المرأة بدون إشهاد؟ هذا خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بولي وشاهدين. أما هذه القصة فليس فيها دليل على أنه ليس هناك شاهدان، كونه لم يذكر لا دليل على فقده. هل صاحب مبدئا الذي مر معنا الآن هو شعيب النبي؟ في خلاف بين العلماء، والصحيح أن صاحب مدين هذا ليس شعيب النبي. من ألطف ما وجدت من خلال التدبر كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يقول إن صاحب مدين هذا الذي في سورة القصص ليس هو شعيب النبي. ما دليلك يا شيخ عبد الرحمن؟ من خلال التدبر. كيف؟ قال: ثبت لنا في القرآن أن قوم شعيب قد أهلكهم الله إلا المؤمنون منهم، كما تعلمون في سورة الشعراء وغيرها أن الله أخذهم عذاب يوم الظلة، يعني قد هلكوا. إلا من؟ إلا المؤمنون. طيب إلى الآن ما جاءنا الجواب. قال: هل يليق بالمؤمنين الذين أنقذهم الله على يد شعيب أن يتركوا ابنتيه ترعيان ويتركونها بدون خدمة؟ والله ما يليق بهم، ولا نظن بهم هذا الظن السيء، أن يتركوا ابنتي نبيهم ترعيان وتتعبان وهم جالسون يتفرجون. لا يمكن هذا، ولا يليق أن يقال. الدليل على أنه ليس صاحب مدين، صاحب مدين هذا ليس هو صاحب مدين، هو شعيب. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. وأخيرا وقفه مع قول تعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. للعلماء فهمان حول هذه الآية. هناك من يقول إنه قل يا ربي إني فقير، ولكن القول الأقوى أنه دعا بالتعليم، أنه يقول: يا ربي أني لكل ما أنزلت إلي من خير فأنا محتاج إليه. قالوا هذا وأبلغ في الدعاء، لأن الدعاء إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. قالوا هذا من دعاء العبادة، وهو دعاء الحمد والثناء، لا دعاء المسألة. لأنه لو قلنا إن تفسيرها ربي إني فقير فهو دعاء مسألة، لكن لما نقول إنه يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أن كل ما أنزلت إلي من قديم وحديث أنا محتاج إليه بفضلك ومنك وكرمك، فكأنه في النهاية يقول يا رب وأنا في الآن محتاج إلى ذلك. قالوا هذا دعاء عبادة ودعاء حمد وثناء. مثال ولله المثل الأعلى. لو جلست أنت عند أحد التجار وجاءه شخص محتاج، فقال يا ما شاء الله نعم الرجل، أنت كريم وأنت تعطي السائل وأنت وأنت وأنت وأنت، وعليه أثر الضعف السائل، ثم سكت. وجاء واحد وقال له أعطني، أيهم أبلغ في السؤال؟ الأول الذي أثنى على التاجر وقال أنت ثري وأنت غني وأنت كريم وأنت مذكور بالخير وأنت، ولا قال أعطني، لكن عليه مظاهر الفقر. ثم جلس، سأعرف التاجر أنه محتاج. لكن الثاني اللي يقول أعطني قد يغلب التاجر، مع أن الله لا يغلب أن نسأل. فموسى إذن هنا في قوله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما هو بيقول يا ربي أنت ما أعطيتني ترى محتاج، لا، ولا يليق بموسى هذا. يقول بالعكس، أنت يا ربي كل ما أعطيتني من خير ونجيتني من فرعون كل ذلك أنا محتاج إليه. والدليل على ذلك أنا رأيت قصة أكثر من قصة في هذا الموضوع. لا انتهيت الآن. أقول رأيت قصة، واحد جاء شخص وأهدى هدية لشخص، فلما أهدى له الهدية قال جزاك الله خير، والله جاءت هذه الهدية في وقتها، فرح المهدي فرح. بينما واحد لما أهدى هدية لشخص قال ترى من محتاج إليها فأنت بأخذها، هذا قلة أدب يا أخي، خذها وتصدق بها، المفروض تشعر أن جاءت في وقتها. فموسى يقول يا ربي ما أنزلت إلي من خير إلا أنا محتاج إليه، وهو صادق في ذلك، هذا أبلغ في الثناء. ولذلك مباشرة جاءت، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء مباشرة بعد هذا الدعاء، وانفتح الخير له، أمن وزواج وسكن وأمن من فرعون، نجوت من القوم الظالمين. هذه أيها الأخوة وقفات سريعة مختصرة مع هذه الآيات. ويأتي سؤالي كما بدأت، هل وأنتم قد قرأتم هذه الآيات مرارا، وقفتم مع بعض هذه الوقفات، أو مررنا بها مرور الكرام لا تؤثر في حياتنا ولا في مسيرتنا؟ ما أحوجنا إلى تدبر القرآن وإلى تأمل القرآن وإلى التأثر بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.